حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. على اللي ظلمني بقى وتيجي في واحد من، بس انا بدعي وانا المظلوم وبخلص حقي من اللي ظلم. انا مش بدعي عليهم لكن بدعي انهم يبعدوا. نفسي اخدني بقى يريح ليه عيش كل الناس تجرح، هو مفيش ولا حاجه تصلح ولا حاجه تجرح. ماندو حبت نفسي عشان الحب لغيري ده قبل وجع وجراح، هبقى بعد عن كل اللي أذاني أصلي بحاول أكون مرتاح، واللي أذاني كان عرب حد ما شفتش من ناحية طفرات. هبقى أتأقلم وأتعلم إني أعيش مع نفسي وبس، وأحكي لكل اللي بيوجعني ما أكتر واحد بيا يحس. من التفكير كنت أنا أتشل وجسمي نزل خسيت النوم. مين هيحس اللي أنا حاسس بيه جواه هم وصعبة داري، والحزن اللي انا عايش فيه ده بيتعب قلبي. فين ليه محطوط ما بين الخاينين؟ طب ممكن انا امن مين؟ انا فضي بجد حزين مفيش واحد جنب. حرفيا انا بقيت بتعالج من اللي انا شفته من الصدمات، واصل باللي انا فيه لنهاية اسمها الموت والاحباط. كل شوية اعيط وابكي وادخل مع نفسي في صراعات، مقفول قلبي ورافض حتى انه يعبر او يتكلم. مختفي جدا بالاوجاع عايش بس عشان بتأمل. قلبي اتكسر مليون حتة وسايب نفسه خالص ومسالح، بس انا عشت حلاوة روح هو شريط عمري مش ممسوح. موجود كل شوية ابوه لنفسي بالاوجاع، والماضي ذكرى لكن بتمر وصاد. قلبي تعب والله مش عاد، الحزن بقى بيجي ناد واعيش معاه في صراع. خايف ادعي على اللي ظلمني بعود تيجي في واحد من، بس انا بدعي وانا المظلوم وبخلص حقي من اللي ظلم. انا مش بدعي عليهم لكن بدعي انهم يبعدوا عني. انا مش عايز حاجة من حد، انا عايز اني اريح بالي. اصل كفاية حرام والله من اللي انا شفته من اللي جرالي. انا لو افضل على كده يبقى الموت اهوان بالنسبة. نفسي ياخدني بقى يريح ليه عيش كل الناس تجرح، هو مفيش ولا حاجة تفرح ولا حاجة تدوي. مخنوق مش طايق اني اكون مع حد، هو اللي بيسأل مش لاقي رد. باب العذاب امتى يتسار؟ الفرح اللي نسيه بقرر ان ابعد واسيبي. كان جاي من عقلي ومن قال اللي بتقول ان انا حبيبك ومفيش مرة لقيت الجام. هدى انا لو اتعاقب على حبك يبقى ده حبك اكبر زال. انا اخترت باني افارق وابعد عن خينا بتبيع. لو حد سألني للبعض اقول له خلصت بينا المواضيع. اقول الحب ما بينا تهد وقولي وصلنا الوضع الفضل. وقت انساكي اصلا من دلوقت، على ايه كنت بضيع ده؟ انا والله بقى ما صدق ان ابعد عن خنتي. سبتك زي انتي ما سبتيني، عيطت نزلت دموعي مش فاكرك انتي يا ريت تنسيني. حليني بقى من على موقع مارادونا دوت كوم.